يومي العادي: أستيقظ كل يوم في الساعة 7 صباحاً، أرتب سريري وأغسل وجهي، بعد ذلك أتناول فطوري مع أسرتي. في 8 أذهب إلى الجامعة، أدرس وأستمع إلى الأستاذ. في المساء أعود إلى البيت وأقرأ كتاباً.